الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستأنف اليوم إن شاء الله تعالى درسنا في الأصول في كتاب المطلق والمقيد. المطلق والمقيد، وهو أيضا من المباحث اللغوية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: تعريف المطلق. كنا يعني قبل ذلك أن من عادة المصنفين أنهم يبدأون المصنفات بالتعريف لما يريدون. لماذا؟ حتى يجعل للسامع أو للقارئ تصورا حول ذلك الذات. فبدأ المصنف على عادة المصنفين، فبدأ بتعريف المطلق، فقال: تعريف المطلق. ثم قال: المطلق لغة. يعني بدأ بالتعريف الايه؟ اللغوي، لأنه هو الأصل. ثم تبدأ بعد ذلك بتعريف الاصطلاحي. وقلنا إن التعريف اللغوي هو أوسع، هو أوسع التعريفات. ثم يلي ذلك التعريف الشرعي، ثم يلي ذلك التعريف الاصطلاحي. فقال: المطلق لغة ضد القيد. المطلق لغة ضد المقيد. يبقى عندي مطلق بمعنى مرسل، مطلق بمعنى مرسل، هكذا قالت المصلحة الدينية وفي القاموس المحيط. وقد عرفه المصنف بالضد، يعني ما قال المطلق المرسل، لكن عرفه بالضد. متى يلجأ المصنفون للتعريف بالضد؟ إذا كان الضد واضحا بينا. فيقول: المطلق ضد المقيد، المطلق ضد المقيد. ومعناه اللغوي المرسل، معناه اللغوي المرسل. قال: واصطلاحا، يعني في اصطلاح أهل الأصول، ما دل على الحقيقة بلا قيد. يبقى كل شيء يدل على الحقيقة بغير قيد دون تقييد، حقيقة مرسلة مطلقة، فهو يقلب، فهو مطلق. وكيف أعرف المطلق؟ ذكرناه قبل ذلك. المطلق يقال هو النكرة التي جاءت في سياق الإثبات. ولذلك تجد من آمني عرفه الإحكام بقوله: المطلق عبارة عن النكرة في سياق الإثبات. ما قال ما دل على حقيقة بلا قيد، لكن عرفه بإيه؟ بهذا التعريف. فكل نكرة في سياق الإثبات فهي مطلقة. ومثال ذلك قول الله تعالى في سورة البقرة في قصة مشهورة يعلمها كل الناس أو أغلب الناس، وهي في قصة ذبح البقرة. قال الله تعالى لليهود: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طيب، كلمة بقرة نكرة ولا معرفة؟ نكرة في سياق إثبات، إذن تدل على الإطلاق. فلو ذبحوا بقرة، أي بقرة تجزئ، ولو كانت كبيرة، ولو كانت صغيرة، ولو كانت حمراء أو سوداء أو صفراء، أي بقرة مجزئة. لماذا؟ لأنها ناكرة في سياق الإثبات. واضح كده يا إخواني؟ يبقى كل ما يدل على الحقيقة بلا قول فهو النفي. قال المصنف كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. هذه أين جاءت يا إخواني؟ في سورة المجادل. طيب ولماذا جاء هذا الحكم؟ ما سببه؟ الظهار. ولا معنى كلمة الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. خلاص يا إخواني؟ فإذا قال لأهله أنت علي كظهر أمي فقد كذب في قوله، لأنها ليست له أما ولا أختا ولا عما ولا خالة، فهؤلاء محرمون بنص الكتاب. خلاص؟ ولذلك قال الله تعالى إيه؟ وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فهذا منكر من القول وزورا في القول، فليست أما ولا عما ولا خالة، لأن الأمة محرم، لأن الأمة والعمة والخالة والأخت وسائر المحرمات محرمات أيضا على التأديب، لا يحل الرجل أن يتزوج منها. ولذلك لو قال لزوجه أنت علي حرام، هي أنت علي كظهر أمي؟ لا، لا يستويان. فلو حرم الزوجة على نفسه كان فيها يمينا، كفارته كفارة يمين. لكن لو قال لها هذه القولة يعني حرمها على نفسه على الأبد ففيها يكون كفارة الظهار. خلاص؟ طيب نرى الآن الحكم. يقول فتحرير رقبة، يعني الآن قال هذا القول ثم أراد أن يعود لأهله، فالكفارة هنا تكون فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. يعني الآن حتى يكفر عن هذا الذي قاله، هذا القول العظيم، عليه أن إيه؟ أن يعتق رقبة. طيب لما يقول فتحرير رقبة، رقبة مطلقة، لماذا؟ نافرة في سياق الإثبات وهي مطلقة من كل قلب. ومعنى ذلك أنها لو كانت ذكرت هي مجزئة، أنثى مجزئة، جاهلة مجزئة، طب متعلمة مجزئة، محترفة، يعني محترفة لا حرفة مجزئة. طيب عانة على غيرها ليست محترفة أيضا مجزئة، لأن رب العالمين أطلق الرقبة، أطلقها من كل قيد. هذا هو المطلق. يقول المصنف رحمه الله تعالى له في مثال أيضا من السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل احنا لا نتكلم في المعنى، لا نتكلم في الحكم الشرعي، لكن نتكلم على ايه؟ هذا النص رقبة فيه مطلقة. من السنة يقول ما رواه مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل معروف صدقة، يعني كل من قدم لك معروف فإنه قدم لك صدقة، في كل معروف صدقة، صدقة ناكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، تدل على الإطلاق، فهي صدقة مطلقة من كل قيد سواء كانت كبيرة أو صغيرة، عظيمة أو حقيقة. ورح كده يا إخواني؟ طيب قال فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام. طب ليه العام يا إخواني؟ لأن العام يدل على العموم ولا الحقيقة؟ على العموم. العام يدل على العموم، يشمل فإذا شمل كان بالاستغراق يدل على الجميع، كان بالاستغراق يدل على الجميع، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني زكاة. فكلمة صدقة نكرة في سياق النفس، فليس في الزروع زكاة وإن قلت. أي زكاة ليس فيها أي حق إذا كانت أقل من خمسة أو ورحكي يا أخواني. فهذه معناها إيه يا أخواني؟ الاستغراق. ورحكي كده. طيب فقال بخاف خرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام لأنه يدل على العموم لا على المطلق على مطلق الحقيقة فقط. وإحنا قلنا قبل ذلك يا أخواني إن المطلق يدل إيه؟ على الشمول البدلي. على الشمول البدلي نأخذ مثال على الشمول البدلي هذا. في اللي احنا قلنا كلمة بقرة لو بقرة سوداء مجزئة، طب لو صفراء مجزئة، لو كبيرة مجزئة، صغيرة مجزئة. يبقى أي بقرة مجزئة على سبيل البدل، أي بقرة مجزئة على سبيل البدل، رقبة ذكر مجزئة، أنثى مجزئة، مؤمنة مجزئة، كافرة مجزئة على سبيل البدل. ده للتنبيه بس. طيب وقال وخرج بقولنا بلا قيد. ايه يا اخواني؟ المقيد، لان هنا كلمة بلا قيد يعني المطلق المرتد، صحيح؟ طيب لو جاء القيد يصبح ايه يا اخواني؟ مقيدا وليس مطلقا. فلما يقول بلا قيد اخرج ليه؟ المقيد. هكذا يقول انتهى من تعريف المطلق. سيبدأ الآن بتعريف المقيد. طيب يقول تعريف المقيد، المقيد لغة يعني في اللغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحو. يبقى المقيد ايه؟ ما جعل فيه القيد. يعني ايه القيد؟ رباط، سواء كان بعير دابة أو غيرها تسمى مقيدة من القيد الذي ربطت به. ورحكي يا خم. يكون واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، ما دل على الحقيقة بقيد. يعني ايه ما دل على الحقيقة بقيد؟ يعني يدل على الحقيقة لكن هذه الحقيقة تكون مقيدة. نعطي على ذلك مثالا. في مثال البقرة قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تشددوا؟ لما تشددوا قال الله تعالى لهم، قال سألوا عن البقرة وعن أوصافها فقال الله تعالى لهم قال إنه يقول، يعني موسى عليه السلام، إنها بقرة لا طارد ولا بكر عوان بين ذلك. قال بإيه؟ بأنها عوان متوسطة. طيب هذا قيد؟ قيد. تشددوا؟ تشددوا. فسألوا عن لونها، فلما تشددوا وسألوا عن لونها، وكان هذا يكون تعنت من بني إسرائيل لأنهم لا يريدون في الحقيقة أن يذبحوا البقر، فقال لهم موسى قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فقط. أي صفار؟ لا، فاقع لونها فقط. طب ما ممكن تكون صفراء وفاقع لونها، لكن يعني إذا رأيتها دخل على نفسك الحزن، تشمئز منها. قال تسر الناظرين. يبقى طائرة كم قيد الآن؟ ثلاثة، والعوان يكون القيد الرابع. فالبقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ثم تشدد، صحيح؟ فلما تشددوا وقالوا من البقر تشد علينا، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني مش مذللة، لا تثير الأرض، لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة، يعني ليس فيها إيه؟ علامة، لا شيئة فيها. كم قيد يا إخواني؟ قيود كثيرة ذكرت في البقرة بعدما كانت بقرة مطلقة. إذا هذا هو المقيد، هذا هو المقيد. طب لو قلنا يقول في هذه البقرة بقرة عوان أصبحت مقيدة من وجه دون وجه؟ نعم، من وجه دون وجه. لأنه قيد واحد. طب لما نقول صفراء عندنا هم عوام صفراء مقيدة بلاد دون وجه، نعم بلاد دون وجه. فلما نقول صفراء فاقع لونها أيضا قيدها بقيد ثالث، لكن من وجه دون وجه، أيضا من وجه دون وجه. إذن يا إخواني فالقيود قد تكثر وقد تقل، فكلما كثرت القيود ها كلما كان أشد تقييدا، وكلما قلت القيود كلما كان أقل تقييدا. وإذا زالت القيود فهو المطلق. واضح كده يا إخواني؟ طيب فما يقول واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. أين جاء قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة؟ ومن يقتل مؤمنا معمدا خطأ خطأ، فإذا قتل المؤمن خطأ يحرر رقبة مؤمنة، يحرر رقبة مؤمنة. قال يحرر رقبة وسكت؟ لا، لكن رقبة وقيد هذه الرقبة بإيه؟ بالإيمان. يبقى هنا يا إخواني مطلق ولا مقيد؟ مقيد. مقيد من كل وجه ولا من بعض الوجوه؟ طب لو كانت هذه الرقبة مؤمنة أنثى مجزئة، طب ذكر، طب كبيرة صغيرة متعلمة جاهلة، إذا يا إخواني عندي قيود كثيرة لكنه قيدها بقيد واحد وهي كونها مؤمنة. فإذا أعتق رقبة مؤمنة أيا كانت أجزأت. خلاص كده يا إخواني؟ قال فخرج بقولنا قيد ما جعل فيه قيد، هذا الذي قاله ما دل على الحقيقة بقيد. لما يكون كلمة قيد أخرج الإيه يا المطلق، أخرج المطلق. ما حكم العمل بالمطلق؟ ها؟ يعمل بالمطلق. هل يعمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد؟ نعم، لأنه أصل. فإذا وجد المقيد وجب العمل بالإيه بالمقيد. طب لو سألنا السؤال ما حكم العمل بالمقيد؟ واجب إذا لم يكن هناك ما يلغيه. هل هناك ما يلغي المقيد؟ نعم، قد يوجد ما يلغي المقيد، قد يوجد ما يلغي المقيد. اقرأ معي وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن ها فلا جناح عليكم. الآن يا إخواني ما معنى كلمة ربيبة؟ ابنة الزوجة. لو أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة يسمى ربيبة، ولو لها ابن ربيب. خلاص؟ طيب هنا الآية حرمت الربيبة صحيح؟ ذكرت لذلك كم قيد؟ قيدين، قيدين مش قيد واحد، قيدين. القيد الأول ها أن تكون في الحجر. ما معنى كلمة في الحجر؟ يعني في بيت الرجل هو الذي رباها، خلاص، مع أمها في بيت زوج أمها. طيب القيد الثاني الدخول بالمرأة. طب لو كان عقد على المرأة ولم يدخل بها ثم طلقها أو ماتت يحل له أن يتزوج بالإيه؟ بالربيبة. لأن القاعدة العقد على الأمهات يحرم البنات، ولا غلط كده؟ غلط. العقد على البنات ها؟ طيب والدخول بالأمهات يحرم ورحيقا. طيب الآن عندي قيدين في الآية، طيب هل يؤخذ بكامل القيدين؟ يعني نقول الرهينة لا تحرم إلا أن تكون دخل بأمها وكانت في الحج، فإن دخل بأمها ولم تكن في الحج حلت؟ لا. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الله تعالى لما ذكر القيدين قال بعدها فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم، فوضح القيد الثاني. طب القيد الأول تركه بلا توضيح فدل على أنه غير المرأة، هذه واحدة. الأمر الثاني يا أخواني أن كون المرأة في الحجر أو ليست في الحجر لا مدخل له في التحليل أو التحريم. أرأيت لو أن رجلا أخذ طفلة فربها في بيته تحكم عليه؟ إذا لا مدخل له في التحليل ولا التحريم. فلماذا ذكر؟ لأن الغالب أن الربيبة تكون في حجر الرجل، وهذه تسمى بالصفة الكاشفة، تسمى بإخواني بالصفة الكاشفة، والصفة الكاشفة لا مدخل لها في التحليل والتحريم، إنما تذكر للغلبة، تذكر للغلبة. أعطي مثالا يوضح. ها؟ لا تسروا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الغالب في المرأة أنها تريد التحصن. طب لو أردنا لو لم ترد التحصن نكرهها على البغاء؟ لا. طب لماذا ذكر هذا القيد تقبيحا لمن يكره الفتيات على البغاء؟ إذا هي صفة كاشفة نقول لها لا مفهوم لها. يبقى إذا يا إخواني القيد إذا وجد ووجد ما لا يرضي، لم يوجد شيء يرضي، فالعمل به واجب، وإن وجد ما يرضي فلا يعمل به. واضح يا إخواني؟ طيب يبقى القاعدة العامة أنه يعمل بالقيد، القاعدة العامة أنه يعمل بالقيد. يقول المصنف العمل بالمطلق. يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل، يعني إلا بدليل يقيده. يعني إذا جاءك مطلق عملت بالمطلق على إطلاق. طب لو جاءك الدليل تبدأ في التقييد، إن لم يأت تعرضنا على الإطلاق. قال إلا بدليل، إلا بدليل تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها، حيث حتى يكون دليل على خلاف ذلك. طيب وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجد تقييد المطلق به إذا كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. هذه الآن لا تفهم بهذه الطريقة. خلينا الآن نقسم ثم نبين الحكم. سنقول الآن يا خليل بطريقة السبر والتقسيم. ما معنى السبر؟ هنجمع ثم نقسم. سنجد يا خليل أن المطلق والمقيد له عند أهل العلم أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يتحد السبب والحكم. ما معنى كلمة السبب؟ أخذنا قبل ذلك أن الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام تكليفية وأحكام وضعية. من الأحكام الوضعية السبب. ما معنى كلمة السبب؟ يعني سبب شرع الحكم، سبب شرع الحكم. فهنقول مثلا الزواج، يعني زواج الشمس عن كبد السماء سبب لطلاق الظهر. السرقة سبب لقطع اليد. خلاص كده؟ طيب ما معنى كلمة حكم؟ هذا هو الحكم. الزوال سبب في وجود صلاة الظهر، يبقى صلاة الظهر واجبة بدخول وقتها. طيب قطع اليد هذا حكم صحيح؟ واجب بإيه؟ بالسارق. يبقى هذا أسميه سبب والثاني أسميه حكم. نأخذ الآن التقسيم. هنجد يقام من الأحكام الشرعية تنقسم إلى واحد ما اتحد فيه السبب والحكم. خلينا الآن نقسم وبعدين نأتي بالأمثلة. هيتحد فيه السبب والحكم. الثانية هيختلف في السبب والحكم، صحيح؟ الثانية هيختلف السبب والحكم. طب الثالثة هيتحد السبب ويختلف الحكم. الرابعة هيتحد الحكم ويختلف السبب. كم قسم يا بني؟ أربعة. ممكن يجيب خمسة؟ لا، هي إما يتحدوا الاثنين أو يختلفوا الاثنين، وبعدين واحد يتحد والثاني يختلف، يبقى قسمة كم؟ أربعة. خلاص كده يا بني؟ كده تبرنا وقسمنا ورحت كده. طيب هنقول يا اخواني الان سناخذ كل واحده من هذه الاشياء ونوثر عليها ثم نرى هل يحصل فيها مطلق على المقيد ام لا. ناخذ الاولى. طيب ما هي الاولى؟ يتحد السبب والحكم. ان يتحد السبب والحكم. نعطي على ذلك مثال. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ايه المحرم في الآية يا اخواني؟ الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني ما ذكر عليه غير اسم الله. يعني جاء الآن على الذبيحة قالوا باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد وذبحوا. تؤكل ولا لا تؤكل؟ لماذا أهل لغير الله به؟ جاء رجل ليذبح فذبح للحسين، أهل لله ده؟ لغير الله ده؟ أهل لطاغوت؟ طاغوت عندكم ليس في نفسه، لأنهم تقربوا إليه بعبادة. طيب يحل ولا لا يحل؟ لا يحل. يبقى الآية ذكرت كم نوع من المحرمات يا إخواني؟ أربعة: الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح على النصب، يعني أهل لغير الله به. وقال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، هذه الأولى، أو دما مسفوحا، هذه الثانية، أو لحم خنزير، هذه الإيه؟ الثالثة. فذكرت كم من أنواع المحرمات؟ هي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. الخنزير ما الحكم في هذه الآية يا إخواني؟ التحريم. الحكم في هذه الآية التحريم. ما الشيء المشترك بين الثلاثة، بين الآيتين؟ الميتة والدم المسفوح والدم ولحم الخنزير. هل وجد قيد في أحد الآيتين ولم يوجد في الأخرى؟ ايه هو؟ لا، القيد في احد المذكورات المشتركة. دم مسفوح. الآية الأولى فيها يا اخوان ها، حرمت عليكم الميتة هو ايه؟ والدم. طيب دم ذكر فيه صفة؟ لا. طب الآية الثانية؟ او دم مسفوح. فكلمة دم مسفوحا قيد الدم دي بالسفح. ما معنى كلمة الدم مسفوح؟ يعني الذي يخرج من الميتة ساعة ذبحها. يعني قيدنا الدم، قيدنا الدم. طب بالأولى مطلق. طب ما حكم الاثنين؟ التحريم، صحيح؟ طيب لماذا حرم الدم؟ لمضرته وعند الجمهور لنجاسته، صحيح كده يا اخوان؟ طيب يبقى اتحد الحكمان واتحد السببان. اتحد الحكمان واتحد السببان، صحيح كده يا فندم؟ هل يحمل المطلق على المقيد فيقال ان المحرم هو الدم المسفوح؟ نعم، نحمل المطلق على المقيد ونقول ان المحرم من الميت هو الدم المسفوح. طب وسائل الدماء لا تحرم، فالدم لا يكون في العروق، حلال ولا حرام؟ حلال. طب والكبد أليس دم؟ دم. كل دم الكبد دم، والطحال أليس دم؟ دم. محرم غير محرم، لماذا؟ لأنه ليس دم مسفوح. ولذلك أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحل لنا ميتتان ودمان. فالدمان يكون يا أخوان الكبد والطحال. يبقى عند الألم اتحد الحكمان، اتحد الحكمان واتحد السلبان. يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة؟ نعم، يحمل المطلق على المقيد بلا خلاف. نأتي بقيد أخر في هذه الآية أو في تلك الآيتين. الآية الأولى حرمت عليكم الميت، يعني كل ميت محرمة، صحيح؟ طيب. والآية الثانية إلا أن يكون ميتة، صحيح؟ يعني كل ميتة محرمة. طب أحل لنا ميتتان ودمان. طب أي ميتتان محللة يا أخوان؟ السمك ما يحتاج للزكاة، السمك لا يحتاج لزكاة. فلو وجدت السمك طافي على وجه الماء يحتاج للزكاة؟ يحل. أليس ميتة؟ نعم ميتة. وتحل تحل. طيب أنت اصطدت السمك ثم اخترق ومات، ما زكيتوش، يحل؟ يحل. لماذا؟ أحل لنا ميتتان، السمك والجراد. إذا الآية مقيدة أيضا، مقيدة أيضا. إيه يا فني؟ مقيدة. يبقى الآية عندي فيها قيدينهم، اشترطوا في حكمهم الميتة محرمة والسبب كونها ميتة ومضرة، خلاص؟ طيب والدم محرم والسبب كونه دم وإيه؟ ومضر. السبب هذا هو السبب، والحكم انه محرم. لما اتحد السببان والحكمان نحن المطلق على المقيد. هل فيها خلاف؟ هذا فيه خلاف يا اخواني؟ لا خلاف في ذلك. نعطي مثالا اخر يوضح. احنا ليس في اول الدرس شايف كده في وجوه الجراب حلال. عندنا مثال كبير الناس يكون به حيا يتحرك، فبعضهم يطير هكذا في النار. لا لا يعذب. كيف يصنع؟ كيف يصنع؟ هذا لا يعذب، يعني يحل أكله ميتة لكن لا يحل تعذيبه. كيف يعني يموت إلى يموت، لكن لا يوضع في النار لأنه لا يعذب في النار إلا رب النار. لكن لو وضع في القدر لغير ماء يغلي حتى يموت لا إشكال في هذا. خلاص لا إشكال، إذا ما حل. طبعا كانوا يستغربون الجراد. الجراد يعني أكلة طيبة يأكلها أهل الجنوب في المملكة وأهل اليمن وأيضا بعض أهل مصر. خلاص كده خلي. طبعا الجراد ما هو الجراد اللي عندنا هذا طويل، لكن الجراد ده كله أحجام وأحجام كبيرة. في سنة من السنوات ذهبنا للعمرة في مقاط السيل الكبير، خلاص، وكنا نصلي صلاة العشاء، فكنا نفعل هكذا عن وجهنا. لماذا؟ لأن الجراد يتعلق بكل جزء من بدنك. يعني أنت وتتكلم كده على يدك جراد وعلى الثوب جراد، لكن أنت بس تفعل إيه؟ عن الوجه، فأحيانا يهيد الجراد. هذا الجراد في هذا الوقت يصيده الناس ويأكلونه. أنا ما أكلت أخل، لكن يقال أنه طعمه لذيذ. حد عندك جراد؟ مش هنعرف نعزمه. طيب نأخذ مثال آخر يا أخل. الله تعالى يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين. فكلمة وصية نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق. أين قيلت هذه الآية؟ عند المواريث، فلا توزع المواريث حتى تستوفى الوصية. طب الوصية مطلقة؟ نعم مطلقة. لماذا؟ نافرة في سياق الإثبات. طيب لو جاء الرجل فكتب وصية ففتحناها عند موته فوجدناه أوصى بكامل ماله على الفقراء والمساكين، تنقذ الوصية؟ لماذا؟ ده رب العالمين يقول من بعد وصيات يوصى بها أو دين. ها؟ طيب أعطي مثال آخر. لو وجدنا أن الرجل كتب فسقا وقال علي ديون لفلان وفلان وفلان وفلان فأخذت هذه الديون كل المال، ها؟ نخرج المال في الديون ولا نورث؟ طيب لماذا قلتم في الوصية لا؟ عندي قيد. أين هو القيد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الثلث والثلث كثير، فالوصية تخرج في حدود الثلث. إذن هذا إيه؟ مطلق وهذا مقيد. الحكم في الوصية إنفاذ الوصية، وجود إنفاذ الوصية. طب السبب أنها وصية، يبقى اتحد القسمين والسببان. إذا اتحد القسمين والسببان حمل المطلق على المقيد بلا خلاف بين أهل العلم باتفاق. ورحك لي يا أخواني، أخذنا الأولى. طيب نأخذ الثانية، خليني أخالف التقييد قليلا عشان يحفظ. النوع الثاني يا أخواني، إذا اتحد الحكم واختلف السبب، إذا اتحد الحكم واختلف السبب. ما معنى اتحد الحكم؟ يعني كان الحكم واحدا وإن اختلف السبب وإن اختلف السبب. أظن نحتاج لمثال يوضح. طيب قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذه ثانية قبل في سورة البقرة. في أي موضع أتت؟ في الدين. يعني ستستشهد أيضا شهيدين من الرجال، صحيح؟ طيب وقال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ذكر فيها الشهادة؟ نعم. كم شاهد؟ 4 شهداء. طيب الآن يا أخواني ما سبب الآية الأولى؟ الدين. وما الحكم؟ وجوب الشهداء. طب ما سبب الآية الثانية؟ القذف. وما الحكم؟ وجوب الاتيان بأربعة شهداء وإلى أكم الحكم، صحيح؟ طيب وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، اثنان ذوى عدل منكم. الشهادة يا اخواني في الدين هل قيد الرجال بالعدالة؟ ها؟ معناها ان الفسوق رجل فاسق يصح من الشهادة؟ ليست مقيدة مطلقة. الشرط فيها نكون رجلين فقط. طيب وفي الشهادة في القذف كم اشترط؟ 4 شهداء. طب رجال مطلق، يعني لو كان النساء جاز. طب لو كانوا في الساق جاز. ليه؟ آية مطلقة. طيب عند الوصية عند الموت كم اشترط؟ اثنان ذوى عدل، يعني اشترط فيهم العدالة، صحيح كده يا فندم؟ هنا الأسباب واحدة ولا مختلفة؟ مختلفة. السبب في الآية، في الآية الأولى الدين، وفي الثانية القذف، وفي الثالثة الوصية عند الموت. طيب والحكم وجوب الشهادة، في بعضها مطلقة في بعضها مقيد. هل يحمل المطلق على المقيد؟ نعم يحمل المطلق على المقيد. فنقول في الدين يجب أن يشهد شاهدان إيه؟ عدلان. طيب وفي القذف يجب أن يشهد شاهدان أربع شهود عدول. طيب وفي الموت أيضا شهود عدول لأن هذه مكان النص. طيب والشهادة قيدت في الأولى بإيه؟ بالرجال. فتقيد في الباقي بالرجال فيحمل المطلق على المقيد عند جمهور أهل العلم. المطلق على المقيد عند جمهور أهل العلم. واضح كده يا إخواني؟ خالف في ذلك الحنفية فقالوا لا يحمل المطلق على المقيد. عندما تعلم الخلاف لا تقل لي ما الراجح لكن كل ما السبب. لا تقل يقول لا تقل 47 لا تقل لي يقول ما الراجح لكن كلنا السبب. طب لماذا؟ لأنك لو عرفت السبب عرفت الراجح. الحنفية قلنا قبل ذلك في باب العموم اللي بيكون من العموم إيه يا قاطعي. كذلك الإطلاق عندهم قاطعي ولذلك لا يقيدونه بالقياس لأن ده باب قياسي يا إخواني. هذا باب قياسي. وعند الجمهور العام قطعي ولا ظني؟ ظني. والمطلق قطعي ولا ظني؟ ظني. صحيح؟ لماذا؟ لأنه يقيد بالقصر يقيد بالمطلق يقيد بالمقيد. صحيح كده؟ إذن باب الجمهور القياس لأنه ظني والحنفية ها عدم القياس لأنه قطعي. إذا كن الراجح إيه إخواني؟ إحنا رجحنا في العموم فاللي رجحناه في العموم يترجح معنا ها الحمل ولا عدم الحمل. حمل المطلق على المقيد إذا اتحدت الحكمان واختلف السببان. طيب نأخذ مثالا آخر. قال الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا فين يا إخواني؟ في كفارة اليمين. في كفارة اليمين الرقبة هنا مقيدة ولا غير مقيدة؟ غير مقيدة. وقال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. مقيدة ولا غير مقيدة رقبة؟ غير مقيدة. الأولى فيها يا فن السبب إيه؟ اليمين. والسبب في الثانية الظهار. والحكم في الاثنين تحرير رقبة. وفي الاثنين يا إخوان مقيدة ولا غير مقيدة؟ غير مقيدة. وقال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ايه السبب؟ القتل. قتل خطأ. والحكم عتق رقبة. مقيدة ولا غير مقيدة؟ مقيدة. طيب اذا يكون عندي الان اتحد الحكم في الايات الثلاث مختلف السبب على قول الجمهور يحمل المطلق على المقيد. فنقول لا تجزئ الرقبة الا ان تكون مؤمنة. وعلى قول الحنفية حتى لو لم تكن مؤمنا. خلاص كده يا اخواني؟ طيب والرابع قول الجمهور والحنفيه معهم وقفه اخرى لانهم حتى في قتل الخطا لو اعتق رقبه كريمه سمعوا ده مصري ده بس هو تعالى برضه خلاص خبيث ما تجيبناش ورق لا نريد ورقا. خلاص كده يا خبي حتى عند الحنفية في هذه الحالة لو اعتق الرقبة وكانت كافرة في القتل الخطأ مجزئة ويأسف هقول بحث بعد. انا اريدك ان تبحث في هذه الايه فقط، في ايات الاحكام للجفار، تفسير ايات الاحكام للجفار في ايه سوره النساء الايه 92. انظر ماذا قال فيها. انا عهدت عليك خلاص كده يا فني. طيب الحاله الثالثه قد تكون اخت وراء الزجاجه، هم لو فتحوا هم يكونوا قد احضروا. طيب يا فني الجفاف تصوير ايات الاحكام الجفاف نوتسي. طيب يا اخوان الحاله الثالثه، احنا خدنا نقول الحاله الاولى اتحاد الحكمين واتحاد السببان، الثانيه اتحاد الحكمين واختلاف السببان. الحاله الاولى والحاله الثانيه هذه يا اخوان يحمل فيها المطلق على المقيد. لماذا؟ لانه يجري القياس في الاحكام، القياس في الاحكام يجري. طيب الحالة الثالثة يا اخواني اختلاف الحكم والسبب، يعني الحكم مختلف والسبب مختلف. نعطي مثالا يوضح. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. يبقى ما السبب يا اخواني؟ السرقة. ولا الحكم وجوب قطع اليد. طيب وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالسبب الطهارة والحكم غسل اليدين. طب وفي الاولى السبب السرقة والحكم القطع، اختلف الحكمين واختلف السببان. هل نقول يحمل المطلق على المقيد فاذا قطعنا يد السارق نقطعها من المرافق؟ ما هي هنا مطلقة، الاولى مطلقة لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة بإجماع، لا. السبب يا اخواني ان الاسباب لا يقاس عليها، رب العالمين لما يفرض عليك اشياء يجعلها اسبابا. السبب هل تستطيع ان تقيس عليه انت؟ يعني توجد بعض الاشياء من رأتك؟ تقول مثلا رب العالمين فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة حتى لا يخلو وقت من صلاة، فاحنا الان عندنا الان المغرب الساعة 5:30 والفجر الساعة 5:30، الفرق بين الاثنين 12 ساعة، فينبغي علينا ان نضع في الوسط صلاة فنوجد صلاة ثالثة. يصلح؟ لماذا؟ لان هناك قياس في الاسباب، لكن القياس جعل فين يا اخواني؟ في الاحكام. كده انت غشيت اللي بعدها ورحت يا اخواني. فلا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. خلاص يبقى اذا اختلف السببان والحكمان لا يحمل المطلق على المقيد، وهذا باتفاق، هذا باتفاق. طيب سمعوا الان يا اخواني، اذا اتحد الحكم اختلف الحكم واتحد السبب، القسمة الباقية اختلاف الحكم واتحاد السبب. خلاص يعني الحكم مختلف والسبب واحد. ناخذ مثالا يوضح ذلك. قال الله تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماس. ما سبب هذا الحكم؟ الظهار. طيب ما الحكم هنا؟ تحرير الرقبة. تحرير الرقبة مقيدة بقيد؟ نعم مقيدة. أن تكون قبل الثلاث، يعني لا يحل للرجل أن يمس امرأته قبل أن يعتق رقبة. طب لو لم تكن عنده يذهب فيشتري ثم يعتق قبل التماس. طب إن أعتق قبل إن مس المرأة ثم أعتق، ها لا يأثر يأثر. ما أنت تقول عيد مرة ثانية، لو قلت عيد مرة عيد أعد مرة ثانية فيعتق ثم يمس. طيب، وقال الله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يعني صيام قبل المماس. خلاص، لو مس قبل أن يصوم أثم وعليه الايه الصيام. طب إن صام شهرا، إن صام شهرا ثم مس في خلاله، طبعا مس في الليل، ماذا يفعل؟ يستأنف. يعني يصوم كم شهر؟ مرة ثانية. بعكس لو عرض له عار، يعني مرض، هنقول له ايه؟ اكمل او يوم عيد. طيب، يبقى ما سبب فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمس؟ الظهار. وما الحكم؟ الصيام. طيب، وهل هو مقيد بقيد؟ ما هو؟ قبل التماس. فاستمع للاخير، فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. ها بعد ايه؟ في من قبل ان يتمس؟ ليس فيها من قبل ان يتمس. هو سيطعم 60 مسكينا وليست مشترطة بالتماس. طيب، ما سبب هذا الحكم؟ الظهار. صحيح؟ وما الحكم؟ العتق. فأصبح عندي السبب متحد وهو الظهار، والحكم مختلف. عتق في الأولى، في الثانية صيام، في الثالثة إطعام. يعني اتخذ السبب واختلف الحكم. هل يحمل في ذلك المطلق على المقيد؟ ها؟ يحمل ولا لا يحمل؟ ها؟ ايه الدليل؟ ها؟ يحمل ولا يحمل؟ يعني عند النص اتيتك في النص. طب لماذا؟ لا كله يحمل، كله لماذا؟ لانه صوت كده. ها؟ ايش الاحكام المختلفة؟ الاول كان رقبة على ها؟ الحكم مختلف. ها؟ لأن يا إخواني لا قياس على الأسباب، لا قياس على الأسباب، القياس في الأحكام فقط. وهنا الأحكام مختلفة، هنا الأحكام مختلفة، إذا لا قياس. والمالكية يقولون بالقياس، المالكية يقولون بالقياس، والصحيح أنه لا قياس. يبقى هنختصر الكلام اللي احنا قلناه، إذا اتحدوا في الحكم سواء اختلف السبب أو اتحد السبب يحمل مطلق على المقيد. أعيد مرة ثانية، إذا اتحدوا في الحكم، كان الحكم واحد، سواء اختلف السبب أو اتحد السبب يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن القياس في الأحكام واقع. ورحت يا أخواني؟ ها؟ ورحت؟ طيب، وإذا اختلف الحكم سواء اتحد السبب او اختلف السبب لا يحمل المطلق على المقيد، لانه لا قياس في الاسباب. سهلة؟ يبقى عندي اربع احكام هم اختصرهم في كم قاعدة؟ في اثنين. واضح كده يا اخواني؟ اقرأ كلام المصنف سهل الان، القاعدة الاخيرة فقط. اذا اتحد الحكمان، الحكمان اصبحوا متحدين سواء اختلف السبب او اتحد السبب يحمل المطلق على المقيد. طيب، اذا اختلف الحكمان سواء اتحد السبب او اختلف السبب لا يحمل المطلق على المقيد. ما السر في ذلك؟ أن القياس يجري في الأحكام دون الأسباب. الجزئية الأخيرة هذه يا أخواني لم تجدها في الكتاب، هذه من أفواه المشايخ، أخذناه ننقل خلاص. التعليل هذا، التعليل فقط اللي احنا قلناه الآن. السر في ذلك يا أخواني أن القياس يجري في الأحكام دون الأسباب. قاعد المالكية يشتركون معك في القاعدة، لكن لما نظروا للاتحاد الايه السبب والحكم والحكم مختلف قالوا به، يعني هو ما خرج في القاعدة الأولى لكن خرج فين؟ في الثاني. فنقول هذا اضطراب، والصحيح هي يا اخواني الصحيح ما عليه الجمهور. النصوص هنا واحدة يا اخواني، النصوص واحدة صحيح. النظر في النصوص الآن اختلف ولا ما اختلف؟ اختلف. يبقى إذن يا اخواني كثير من الأحكام ليس في العلة فيها أو العبرة فيها معي نص أو ليس معي نص، قد يكون النظر هو الذي يجعلك تختلف في الحكم. ولذلك من المهم لطالب العلم أن يترجح لديه يا اخواني مذهب في الأصول، فإذا ترجح له جرى عليه واضطربت عليه الايه الأحكام. طيب احنا نقرأ حتى لو كانت الساعة 19 برضه نقرأ ولا أترك لكم القراءة، أخشى أخشى إن تركت القراءة يعني فهي نصف صفحة. يقول المصنف: وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد، هيحدث فيها الأربعة يا إخوان، وجب تقييد المطلق به إذا كان الحكم واحدا. هذا تلخيص اللي احنا قلناه، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. اكتب بجوارها لأن القياس يجري في الأحكام، خلاص انتهى الباب ده. لأن القياس يجري في الأحكام، دون الأسباب. ثم قال المصنف: مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وقوله في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم واحد وهو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. أظن واضح جدا الآن. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية. لماذا؟ لأنه لا قياس في الأسباب، بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع يعني نصف الكف، هذا هو الكوع عفوا عشان ما يروحش بعيد. ما الفرق بين الكوع والكرسوع؟ طب وما الفرق بين الكوع والبوع؟ كلك ما يعرف كوعه من بوعه، ها؟ لا طبعا، البوع اللي في رجلك هذا الكوع، والبوع اللي في الاصبع الكبير فين؟ في قدمك. فانت ما يعرفش كوعك من بوعك ولا تعرفه؟ لا تجدها ان شاء الله في اي كتاب في اللغه، تبحث كلمه كوع وبوع. طيب يا اخوان، يقول: بل تبقى على اطلاقها، ويكون القطع من الكوع مثل الكف، والغسل الى المرافق. وجزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم.